سألوني عن مهدي أنا قلت مالي لهدي أول ما خان عض إيدي وعمري على الخاين عليك مش حاتب عليك مش حاتب عليك ولا تعتب عليا.